الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 237، وإن شاء الله يا حضرات ده الدرس الرابع في أحكام الولاية في الزواج، وهنبدأ بمسألة جواز تزويج الرجل نفسه من موليته. يعني لو فيه واحد يصل ما فيش إلا هو الولي، يعني أقرب قريب لها من جهة العصب مثلا، زي مثلا ابن عمه، ها ابن عمه ده يعتبر، لو افترضنا ان كل الاولياء من جهة العصب مش موجودين وهو الولي بتاعه، فهو ولي ويصح له ان يتزوجها. فيجوز للرجل ان يزوج نفسه من المرأة التي يلي امرها دون الاحتياج الى ولي اخر. يعني ايه؟ يعني هيبقى زوجها، هيتزوجها ويبقى وليها كمان وهو وليه. هل يجوز؟ يجوز بمشيئة الله إذا رضيت به زوجا لها، إذا رضيت به زوجا لها وهو وليها يصلح الزواج، ويصلح أن يكون زوجا لها ووليا لها في آن واحد. فعن سعيد بن خالد عن أم حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف، أم حكيم بنت قارض قالت لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: إنه خطبني غير واحد فزوجني أياه امرأي. أم حكيم بتقول لسيدنا عبد الرحمن، هو كان ولي أمره، فبتقول له: جالي كام واحد يخطبوني، فأنت الولي بتاعي، زوجني أياه ما شئت، زوجني أياه ما شئت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ يعني أنت موافقة على اختياري؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لها: أنت موافقة على أن أختاره لك زوج؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. قال لها: أنا هزوجك لي. فصار زوجا لها ووليا لها في آن واحد. وقال مالك: لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار لها، لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. وهذا مذهب الحنافي والليث والثوري والأوزعي. وقال الشافعي وداود، الإمام الشافعي خالف الجمهور، وداود الظاهري قال: يزوجها السلطان أو ولي آخر مثله أو أبعد منه، لأن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. يعني الإمام الشافعي واللي خالف الجمهور وهو الإمام داود ومن وافقهما، وقالوا: لا، ما ينفعش يبقى ولي ويبقى زوج في آن واحد، إما إن هي تشوف لها ولي تاني، وإما إن الولي يبقى السلطان. فالإمام ابن حزم عليه رحمة الله كعادته يعني مسك رأي الإمام الشافعي وفنده تفنيد قوي جدا جدا ورد عليه. وكلام الإمام ابن حزم كلام وجيه في الرد زي ما نقرأه، وكلام الجمهور هو الأقوى والأرجح. وناقش ابن حزم رأي الشافعي وداود فقال، شوفوا بقى رد ابن حزم على سيدنا الإمام الشافعي وعلى داود وعلى الإمام داود: أما قولهم إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح، حجتهم بيقولوا يعني ان ما ينفعش ان الواحد يكون ناكح ومنكح. ازاي يعني يبقى زوج ولي؟ بيقولوا ما ينفعش يبقى زوج ولي في آن واحد. ففي هذا نازعناهم، ابن حزم بيقول في نازعناهم في هذه الدعوة، بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح، فدعوة كدعوة. يعني هم ادعوا وإحنا ادعين، والشاطر اللي يجيب الحجة على دعوة البينة على المدعي. هم ادعوا إن ما ينفعش يبقى الناكح منكح، يعني ما ينفعش الواحد يبقى زوج ولي في آن واحد، وابن حزم بيقول وإحنا برضك ادعين إن هو ينفع. طب مين بقى البينة على المدعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ البينة على المدعي. فرد ابن حزم وقال دعوة كدعوة. وأما قولهم كما لا يجوز أن يبيع من نفسه، يعني ما ينفعش، بيقولوا يعني زي قياسا على البيع، إن ما ينفعش الواحد يشتري من نفسه، ما ينفعش الواحد يشتري من نفسه، يبقى ما يتزوجش من نفسه، يعني يبقى بائع ومشتري. بيقولوا ما ينفعش الواحد يبقى بائع ومشتري، وما ينفعش كمان يكون ناكح ومنكح. فقال لهم ده كلام ما ينفعش كما ذكروا. قال لهم بل جائز وإن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه. قال لهم من اللي قال لكم إنه ما ينفعش؟ لو وكل إن هو يبيع شيء فاشتراه ما فيهوش حاجة من الناحية الشرعية، يجوز. وكذلك لو وكل الرجل من امرأة أن يزوجها للكفر فزوجها من نفسه يجوز. قال إن لم يحابها بشيء. ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه. تعالوا بقى شوفوا الدليل بتاع ابن حزم. قال لك من أن البخاري روى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج مولاته من نفسه. يبقى الإمام ابن حزم قال لك تم الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق السيدة صفية ثم تزوجها فصار زوجا ووليا لها، صار زوجا لها ووليا لها، فقد زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من سواه. ثم قال قال الله تعالى، وابن حزم جاب كمان دليل من القرآن من عمومات القرآن، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع العليم. والأيام جمع أيم، والمرأة الأيم هي التي لا زوج لها، والرجل الأيم الذي لا زوج له. قال فمن أنكح أيمه، فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى، ولم يمنع الله عز وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها، فصح أنه الواجب. يعني هو بيقول لك دلوقتي ربنا بيقول وأنكحوا الأيام منكم، زوجوهم يعني. فلما واحد يجيب واحدة أيمة يعني ملهاش زوج، يجيب واحدة أيمة ملهاش زوج وهي وكلته وهو الوالي بتاعها وهي أسندت له الاختيار وقالت له اختار لي، وبعدين هو اختار له نفسه، اختار نفسه لها، فلا بأس بذلك وينطبق عليه وأنكحه. لأنه هو لما يكون أنكح الأيم برضاها لنفسه يدخل في قوله تعالى وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم. ولذلك قال لك فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمر الله تعالى به، ولم يمنع الله عز وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها، فصح أنه الواجب. خلاصة الموضوع إن مذهب الجمهور هو الأقوى من جهة الدليل، وهو أنه يجوز أن يكون الإنسان وليا وزوجا في آن واحد لامرأة، يعني واحدة كان لها ولي والوالي ده يصلح ان هو يتزوج زي ما قلت لحضراتكم كده زي ابن عمه، وما فيش الا هو وما فيش ولي اخر اعلى منه في الرتبه، وهي اسندت الى الاموم وافق عليه يصلح ان هو يكون ولي وزوج. مساله بعد كده ايضا في مساله الولايه في الزواج، غيبه الولي اذا كان الولي الاقرب المستوفي شروط الولايه موجودا فلا ولاية للبعيد معه. خلي بالكم احنا قلنا الولاية يا حضرات بالترتيب، ومن جهة العصابات الأب موجود ما ينفعش الجد، الأب مش موجود يبقى الجد، الأب والجد مش موجود يبقى ننتقل للأخ، مش موجود الأخ يبقى ابن الأخ، مش موجود ابن الأخ يبقى الابن، الابن مش موجود يبقى ابن الابن، كله من جهة العصب. مش موجود يبقى العم يبقى ابن العم، وهكذا. فإذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودا فلا ولاية للبعيد معه، يبقى البعيد لو جه يزوج زواجه باطل. فإذا كان الأب مثلا حاضرا لا يكون للأخ، لا يكون للأخ ولاية التزويج ولا للعم ولا لغيرهما. فإن باشر واحد منهما زواج الصغيرة أو الكبيرة ومن في حكمهما بغير إذن الأب وتوكيله كان فضوليا وعقده موقوف على إجازة من له الولاية وهو الأب. بعض العلماء لو دخل بقى اللي هو في الدرجة الثانية وزوج مع وجود الدرجة الأولى، بعض العلماء بيقول إن العقد باطل، وبعض العلماء بيقول إن العقد صحيح لكنه موقوف، صحيح موقوف، صحيح موقوف. يعني إيه موقوف؟ موقوف على إجازة الولي الأصلي، بيسموه اللي هو العقد الفضولي اللي هو ملوش الحق وإنما تصرف في غير حقه، فقالوا هو موقوف صحيح موقوف على إذن الولي وهو الأب. أما إذا كان أما إذا غاب الأقرب، طب افرض الأقرب بقى طبعا مسافر مش موجود في السجن وما نقدرش نوصل له ولا ناخد منه موافقة حتى ولو تليفونيا، لأن ما كانش فيه تليفون أيام زمان، فكان في السجن ممكن ما يقدروش يوصلوا له، مسافر ما يقدروش يوصلوا له. لكن أما إذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه، والخاطب مش صابر ومش راضي يستنى إلا الولي الأقرب، وهو راجل كفء مناسب 100%، فإن الولاية تنتقل إلى من يليه. خلي بالكم اهو، يبقى احنا عندنا دلوقتي الأقرب فالأقرب، يبقى ما ينفعش نجيب الدرجة الثانية نقدمه على الدرجة الأولى وهو موجود، لكن لو الدرجة الأولى مش موجود ما نقدرش نوصله والكفء هيفلت من إيدينا، يبقى في الحالة دي الولاية بتنتقل من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، مش موجود الثانية يبقى الثالثة يبقى الرابعة وهكذا. فإن الولاية تنتقل إلى من يليه حتى لا تفوت المصلحة، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه، لأن لغيبته اعتبر كالمعدوم. يعني ما يجيش بقى اللي غاب واحنا عملنا المصلحة ان هو يجي يعترض، لانه هو لما ما كانش موجود كان زي عدم، وصارت حق من يليه. وهذا مذهب الأحناف. وقال الشافعي اذا زوجها من اوليائها الابعد والاقرب حاضر فالنكاح باطل. وطبعا ده كلام، هو ده الكلام المعتمد والكلام المعتبر مذهب سيدنا الإمام الشافعي ومن وافقه، إن لو الأقرب، لو الأقرب موجود، يعني مثلا الأب موجود وجيها أخوها أو عمها زوجها، الزواج باطل. بعض العلماء زي ما ذكرنا في بداية الكلام قالوا أنه هو صحيح موقوف على إجازة الولي، وأنا قلت لحضراتكم أن بعض العلماء بيقول صحيح لكنه موقوف على إجازة الولي الأقرب، لكن سيدنا الإمام الشافعي يقول لك لا باطل، لأنه كالعدم. إزاي يبقى الولي الأقرب موجود ويجي بقى ولي من الدرجة الثانية أو الثالثة يجي يتهجم عليه ويعقد، يبقى عقد في غير محل، مش هيبقى صحيح موقوف على إجازة الولي، لا ده يبقى باطل. وقال الشافعي إذا زوج من أولياء الأبعد والأقرب حاضر فالنكاح باطل، وإذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها ويزوجها القاضي. الإمام الشافعي رحمة الله عليه بيقول لما يكون الأقرب مش موجود ما يزوجهاش اللي بعده، وإنما يزوجها القاضي. على العموم دي بقى مسألة اجتهادية وفيها محل نظر وفيها محل إيه، وهي محل نقاش وخلاف بين العلماء، وليس هناك نص في ذلك. وقال في بداية المجتهد اختلف في ذلك أو اختلف في ذلك قول مالك، فمرة قال إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ، ومرة قال النكاح جائز، ومرة قال للأقرب أن يجيز أو يفسخ. قال وهذا الخلاف كله فيما عدا الأب في ابنته البكر والوصي في محجورته، فإنه لا يختلف قوله، لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ، أعني تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب، أو غير الوصي المحجور مع حضور الوصي. ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد في حالة ما إذا غاب الولي القريب. يبقى خلاصة الكلام إن الولي لما يكون غائب اللي بعده في المرتبة يحل مكانه، ما دمنا مش هنقدر نوصل للولي الأصلي ولا نتواصل معاه خالص، وهيضيع مننا الزوج الكفء. في الحالة دي يجوز ان احنا ننتقل للمرتبة اللي بعده، وبعضهم يقول ننتقل الى السلطان. طيب مسألة بعد كده ايضا، الولي القريب المحبوس مثل البعيد. طيب هو قريب بس محبوس، والله ان كان محبوس ونقدر نوصله في السجن وناخد الموافقة بتاعته مفيش مشكلة، يبقى يجب ان احنا نروح له. انما لو افترضنا جدلا عدم الوصول اليه، قال لك وفي المغني إذا كان القريب محبوسا أو أسيرا في مسافة قريبة، في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته فهو كالبعيد. اللي بيقول لك لا تمكن مراجعته، يعني بنتكلم إن هو محبوس مش هنقدر نروح له ولا ناخد رأيه، يبقى هو زي المعدوم، زي اللي مش موجود، بننتقل للمرتبة اللي بعده على طول. فإن البعد لم يعتبر لعينه بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره، وهذا موجود ها هنا. ولذلك إذا كان لا يعلم أقريب أم بعيد، أو يعلم أنه قريب ولم يعلم مكانه، فهو كالبعيد. يعني خلاصة الكلام، خلاصة المسألة، إن الولي القريب المحبوس إن ما كناش هنقدر نوصله يبقى هو زي الايه، زي المعدوم اللي مش موجود، بتنتقل الولايه للي بعده. طيب مسألة بعد كده، عقد الوليين. يعني ايه عقد الوليين؟ يعني وامرأة واحدة يعقد لها اثنان. طب يعقد لها اثنان يعني لزوج واحد؟ لا، ده المقصد يعني عقد وليان لزوجين مختلفين. احنا عندنا دلوقتي بنت بنزوجها، فالولي دي ابوها مثلا، هنفترض ابوها زوجها لرجل، وجدها زوجها لرجل آخر، أو أخوها زوجها لرجل آخر، أو عمها زوجها لرجل آخر. يبقى احنا عندنا زوجين اتنين، وليين اتنين، وزوجة واحدة. نعمل ايه؟ قال لك إذا عقد الوليان لامرأة، فإما أن يكون العقدان في وقت واحد، وإما أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا. فإن كان العقدان في وقت واحد وإن كان مرتبين، كانت المرأة للأول منهما. طبعا لو إحنا عندنا وليين وتعقدوا الاثنين، عقدوا الاثنين في آن واحد، في آن واحد بطلا جميعا، في وقت واحد بطلا. لكن خلي بالك معايا، لو احنا عندنا الولي الأصلي وفيه ولي تاني عقد لزوج، حتى لو كان في آن واحد، يبقى العقد من الولي غير الشرعي اللي هو في المرتبة التانية زي ما قلنا باطل مع وجود العقد من الولي الأصلي. يعني الأب والجد ده عقد لزوج وده عقد لزوج، حتى لو في آن واحد، يبقى عقد الجد باطل مع وجود الأب، ويبقى عقد الأب هو الصحيح. لكن لو افترضنا بقى أن في اتنين من الأولياء في مرتبة واحدة، لو افترضنا جدلا يعني، زي ايه مثلا؟ عمان لها، موجود عمين اتنين، وهي كل الاولياء اللي هم من الدرجة الاولى والتانية والتالتة والرابعة مش موجودة، وموجود عمين، يبقى الكلام ده هينطبق عليه. واما ليكون احدهما متقدما والاخر، فان كان العقدان في وقت واحد بطلا، وان كان مرتبين كانت المرأة للاول منهما سواء دخل بها الثاني ام لا. يعني دلوقتي ايه؟ لو احنا قلنا لو اب وجد، عقد الاب هو اللي هينفذ وعقد الجد يبطل مع وجود الاب. لكن لو هما اتنين اولياء في ان واحد، الكلام ده ينطبق عليه بقى. وليين اتنين في درجة متأخرة وفي مرتبة واحدة، ان هما الاتنين عقدوا في وقت واحد، يبقى العقد ده باطل والعقد ده باطل. إنما إن كان في واحد قبل واحد، يبقى اللي سبق عقده صحيح والذي يليه عقده باطل، وهي للزوج الأول. ألا فإن كان العقدان في وقت واحد بطل، وإن كان مرتبين كانت المرأة للأول منهما سواء دخل بها الثاني أم لا. فإن دخل بها مع علمه بأنه معقود لها على غيره قبل عقده هو، كان زانيا مستحقا للحد، وإن كان جاهلا ردت إلى الأول، ولا يقام عليه الحد لجهله. فعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. يبقى احنا هنفترض دلوقتي، احنا قلنا هنوضح تاني، لو عندنا وليين بس الولي الأصلي اللي هو الأب، وولي تاني اللي هو الجد، ده زوجها الواحد وده زوجها الواحد، لا، ولاية الأب بتلغي ولاية الجد، ويبقى زواج الأب هو الصحيح وزواج الجد باطل. لكن لو اتنين أولياء في مرتبة واحدة مثلا، هنفترض زي ما قلنا لها اتنين أعمام، ده زوجها الواحد وده زوجها الواحد، إن كانوا العقدين تم مع بعض، يبقى ده باطل وده باطل. إن كان واحد تم قبل التاني يبقى الأول صحيح والتاني باطل، ولو دخلت على التاني لا تبقى هي للأول ويفسخ الثاني، حتى الثاني إن كان عارف أن يتزوجت الأول يبقى زاني ومستحق للحد، أما إن كان جاهل ما يعرفش يبقى يدوبك تأخذ منه وترد لزوجها الأول، ويكون الزواج الأول هو صحيح والثاني باطل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليان فهل الأول منهما. بس خلي بالكم بنعيد المسألة دي تاني وبنأكد عليه، زوجها وليان ده دول لو في مرتبة واحدة، إنما لو زي ما قلنا في مرتبة أعلى من مرتبة زي مرتبة الأب والجد، احنا عارفين ان مرتبة الأب ولاية الأب تبطل ولاية الجد او تبطل من سواه من دونه اللي أقل منه في المرتبة، انما لو ان هما الاثنين في مرتبة واحدة يبقى في الحالة دي هنعمل المقارنة اللي احنا قلنا عليه، ان كانوا الاثنين عقدوا في وقت واحد يبقى الاثنين باطلان، العقدان باطلان، ده باطل وده باطل. إن كان واحد سابق للتاني يبقى اللي سابق هو الصحيح والتاني باطل، حتى لو دخل بها الثاني ترد إلى الأول. ولذلك قال لك إيه: وإن كان مرتبين كانت المرأة للأول منهما سواء دخل بها الثاني أم لا، فإن دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غير قبل عقده هو كان زانيا مستحقا للعقد للحد، وإن كان جاهلا ردت إلى الأول. يبقى كده كده حتى لو دخل بها الثاني هناخدها منه ونوديها للأول، ولا يقام عليه الحد لجهله. فعن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، وبيقول وصححه الترمذي، لكن لما رجعت لقيت للسنن لقيت أن الترمذي حسنه ولم يصحح. والحديث في مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط المجلد 33 صفحة 276، الحديث برقم 20085. ورواه الإمام أبو داود في سننه والنساء والترمذي وحسنه والنساء وغيره. لكن شعيب الأرناؤوط عليه رحمة الله في تحقيق المسند قال إن الحديث ضعيف لأن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بالسماع من سيدنا ثمرة. لكن فيه هنا نقطة مهمة جدا في المسألة دي، مسألة حديثية مهمة جدا، وألا وهي الحسن البصري عليه رحمة الله تابعي جليل وإمام كبير وفاضل، فعلى المحققين من أقوال أهل العلم إنه ما يتعاملش معاملة المدلسين، إنه لابد يصرح بالسماع، وإنما تقبل عنعنته، تقبل عنعنة الإمام الحسن البصري في كل من روى عنهم وقد أدركهم وسمع منهم وثبت سماعه منهم. ولما رجعت بفضل الله سبحانه وتعالى لكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي الصفحة رقم 160، وجدت بفضل الله سبحانه وتعالى إن الإمام الحسن البصري قد ثبت سماعه من سيدنا ثمرة رضي الله عنه في حديث العقيقة عند الإمام البخاري. يعني ثبت أن الحسن البصري سمع من ثمرة رضي الله عنه في حديث العقيقة عند الإمام البخاري في صحيح البخاري. وما دام الحسن البصري سمع ثبت سماعه من ثمرة يبقى من عملهوش زي غيره، ونقول إنه لابد يصرح بالسماع في كل حديث، وإنما ما دام قد ثبت سماعه يقبل حديثه وإن كان بالعنعنة، فالصواب والله أعلى وأعلم في هذا الحديث أنه صحيح متصل بفضل الله سبحانه وتعالى. فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أم لم يدخل. يبقى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. يبقى عموم الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أم لا. في دقيقة واحدة مسألة مهمة جدا، بس المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي، أو يعني نرجي المسألة دي لأنها مسألة مهمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، نحاول أن احنا نرجئها للقاء القادم. هيبقى لنا درس واحد مهم جدا جدا في أحكام الولي في الزواج، وهيبقى رقم 5 في أحكام الولي، لأن مسألة الولاية دي مسألة كبيرة جدا وخطيرة ويقوم عليها يعني أصل إيه الزواج. فمسألة إن المرأة بقى ملهاش ولي ومش لاقيه لها ولي، وأحيانا بنبقى نتسائل في المسائل دي إن واحدة أجنبية تدخل الإسلام وملهاش أولياء تعمل إيه، فإن شاء الله سبحانه وتعالى نجاوب على السؤال ده في اللقاء القادم. وأيضا مسألة عضل الولي، طب لو وليها اللي هو مثلا أبوها اللي هو الأصل وعضله، عضلها بمعنى منعه من حقها الشرعي وعاوز يزوجها لواحد مش مناسب له وهي مش رغباه، تعمل إيه المرأة دي اللي هو اللي هي وليها هيظلمها؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نجيب على هذه الأسئلة بحول الله وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.